الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا مرحبا بكم في اللقاء الأول من هذه السلسلة الطيبة المباركة أو دورة الجديدة المباركة. النهاردة هنبدأ سلسلة مختلفة، سلسلة مميزة. لو احنا كنا بنعتبر أن السلاسل اللي فاتت أو الدورات اللي فاتت كانت في التزكية، فالواحد كان عنده رؤية كده ان هو ازاي يرتقي في سلم التزكية ويطلع يحاول ان هو يوصل لمرحلة كبيرة من مراحل التزكية. يمكن خدنا قبل كده سلاسل مختلفة منوعة، لكن النهاردة بنطلع طالعة انا بعتبرها من المراحل المتقدمة في التزكية، اللي فعلا هتنقل المتلقي نقلة كبيرة جدا في التعامل مع نفسه وفهم نفسه، لان احنا هننتقل إلى التعامل مع الإمام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه. والإمام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه من أكثر الناس يعني علما بالنفس، رجل يعني إيه زي كده هضم نصوص الكتاب والسنة، ويعني دخلها كده في دماغه كده وطلع لك بقى منتجات عالية قوي. فمن أفضل وأقوى الكتب اللي صنفها الإمام ابن القيم في باب التزكية هو كتاب الداء والدواء، كتاب عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني. واللي ما يعرفش كتاب الداء والدواء خسران كتير، خسران كتير وفاته كتير. اللي ما قراش كتاب الداء والدواء، أو مش هقول قراه مرة، اللي ما قراهوش مرات ومرات يعني فاته كتير جدا من خلاصة دماغ ابن القيم رحمة الله عليه. طبعا ابن القيم صاحب الكتب العظيمة زي كتاب الرسالة التبوكية، كتاب صغير، والكتب بقى ضخمة زي كتاب من كتاب مدارج السالكين، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، الكلم الطيب، ويمكن ده كتاب صغير شوية. فضلا عن كتب كتير جدا بقى في باب العقيدة، إمام ابن القيم موسوعة، ليه مؤلفات في التفسير، في كل حاجة، يعني ما في باب إلا ألف فيه ابن القيم رحمة الله عليه. لكن ابن القيم تميز جدا في باب التزكية، وكان لي لمسة يعني أحيانا بعض الناس اللي بتألف في باب التزكية هو بيبقى مجرد ناقل، يعني بيجيب لك الأدلة، مثلا يقول لك باب الصبر، مثلا يجيب الأدلة من الكتاب والسنة ويجيب لك أقوال السلف، مثلا قال فلان قال فلان، وبعد كده قال ابن القيم وقال ابن تيمية. تخيل انت رايح ابن القيم على طول، اللي هو في الكتب التانية بتلاقي قال ابن القيم. ابن القيم هو منبع من المنابع اللي لما بتخش على أي كتاب تزكية بيبقى واحد المصادر الأساسية في النقل. لما بيجي ينقله يقول لك قال ابن القيم كتير بقى، لازم هتعدي في اي كتاب تزكية بيتكلم في اي باب لازم تلاقي نقولات، وتلاقي تحت كده ايه لما يقول لك قال ابن القيم يكتب الكلام، وبعد كده تحت يقول لك من الداء والدواء، من مدارج السالكين، من عدة الصابرين. طب احنا ليه مش امتى هنعدي على الحاجات الجامدة دي؟ امتى هنروح ناخد بقى من الايه، من المصدر نفسه اللي ايه، اللي الناس كلها يوم ما بتنقل لنا كلام رهيب جدا، كلام قوي جدا، تلاقي تحت مكتوب من الداء والدواء، منقول مثلا من ايه، مدارج السالكين. امتى هنقرا الكتاب ده نفسه؟ اكيد بقى الكتاب ده ما شاء الله بقى ايه، محشي علم غير عادي، ومشحون ب ب ب ب بكلام رائع وعبارات خطيره جدا. اللي هيمشي معانا في السلسله ديت هيستمتع جدا، لان فعلا هنمر على عبارات لابن القيم انت هتقف قدامه منبهر، يعني كيف وفق الله هذا الرجل العالم الفذ الى هذه العبارات، عبارات عليها يعني ايه كلام الصحابة كده، فعليها نور. وحنشوف كده طول ما احنا ماشيين، اقول لكم وقف هنا، شوف خد العبارة دي حطها كده ايه في الحصالة بتاعت العبارات العظيمة لابن القيم رحمة الله عليه. ليه حاجات انت بتسمعها في حياتك دايما، العلماء الشيوخ بيقولوها في دروسهم، تطلع كلها عبارات لابن القيم، هو اللي يعني ايه وضع الاساس للايه العبارة دي. وفي الاخير في النهايه احنا بنعود الى الكتاب والسنه، احنا لا مش بنقول بنرجع ابن القيم. هو ابن القيم هو عباره عن واحد ايه، هو خد النصوص وعمل لها ايه، يعني دخلها كده في المكنه دي، طلعت بقى منتج عظيم زي الكتب اللي هي الرهيبه بتاعته. فاحنا بنختصر على نفسنا الطريق وبنروح نشوف حاجه منتج عظيم زي كتاب الداء والدواء ده، ازاي ابن القيم ناقش قضيه ضخمه زي قضيه الداء ديت، الداء والدواء. وده فعلا أجمل اسم الكتاب، وإن كان في اسم أشهور تاني اللي هو الاسم الأكبر اللي إيه، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. واختصر الاسم دوت عشان كبير شوية إلى الداء والدواء يعني. لكن هما زمان كان السلف يحبوا يسموا الأسماء الرنانة ديت يعني. فهو فعلا الاسم الداء والدواء هو الاسم الأسلك، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الاسم المعبر أكتر عن الكتاب هو طبعا الاسم الأولاني، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لأن يعني فعلا لما تخلص الكتاب ده هتفتكر كلمتي ديت، إن ده كان فعلا جواب كافي لأي دواء من أدواء القلوب. ابن القيم المشهور إن كتاب الداء والدواء بيتكلم في قضية الشهوة بالذات، وموضوع النساء وموضوع النظر المحرم، وبيعالج موضوع الإيه فتنة النساء والكلام ده مشهور عنه. لكن لما تيجي تدرسه واحدة واحدة، لا هو اتكلم عن كل حاجة، وفي الآخر ركز على موضوع الإيه، على موضوع الشهوة والزنا واللواط والعلاقات المحرمة والعشق المحرم والتعلق والقلوب والكلام دوت. لكن تلتين الكتاب انت مش هتحس بكده خالص، هو بيتكلم كأنك بتسأله على داء قلبك. والعجيب ان القيم اتكلم في كلام ينفع لأي حاجة، أي حاجة، أي حد عنده مشكلة في قلبه، أي حد عنده معصية، أي معصية، أي مشكلة مع طاعة هتلاقي إجابتها عندك في الكتاب دوت. عشان كده هو أصلا ليه بقول لك هو اسمه الجواب، الجواب الكافي، الجواب الكافي، لأن هو قصة الكتاب عبارة عن إجابة سؤال. يعني هو أصلا إيه قصة كتاب الداء والدواء؟ سؤال. من القيم واحد بعت له سؤال بس فألف كتاب من 300 صفحة عشان بس يجاوب على السؤال دوت. هو فعلا كان سؤال، وكان زمان العلماء عندهم كرم بزيادة شوية، ممكن يسأله سؤال يجاوبه في 80 صفحة 100 صفحة. وأغلب مؤلفات العلماء زمان كانت إجابات، يعني كتاب الرسالة الفتوى الحموية لابن تيمية هو إجابة عن سؤال أهل حماة بعتوله قالوا اكتب لنا حاجة كده في الايه، حاجة في العقيدة، كتب كتاب الفتوى الحموية. كتاب مثلا الرسالة التبوكية كانت ابن القيم بعتها لواحد صديقه في تبوك وفتاع وقصة كده يعني. كتاب مثلا الرسالة العقيدة التدمرية، لا ابن القيم ابن تيمية بعت لأهل تدمر بيجاوب لهم على سؤال في مسائل في العقيدة. كل كتب العجيبة دي الكبيرة قوي كانت إجابة على أسئلة، فكانوا عندهم كرم قوي يعني ما شاء الله. بس ابن القيم كرمنا بزيادة قوي في الكتاب ده، فعمل تقريبا مؤلف من حوالي 300 صفحة عشان بيجاوب على سؤال واحد بس. هو السؤال عظيم قوي يعني، السؤال عظيم، السؤال ايه فخم اصلا، السؤال يحسسك ان لا احنا لازم نقعد بقى ايه، نقعد ونجاوب بقى. فهو ابن القيم سئل سؤال، سؤال جميل، فبيقول له السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وأخرى، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين رحمكم الله. السؤال نفسه إيه يحسسك إن لا نحن لازم نجاوب بقى، نحن لازم نقعد ونجاوب عشان السؤال جميل. السؤال نفسه جميل، والسائل واضح إن هو إيه فاهم، والسائل قدر يحرك ابن القيم فعلا. إن بص حتى يعني هو أولا أنت تلاحظ في سؤال السائل هو ما قالش إيه المشكلة، بيقول الراجل اللي بتقول إيه ببالية تمام، وما قالش ايه هي، ايه الذنب ما قالوش، وده كويس انه محددش قوي عشان سبب ابن القيم يقول كل اللي عنده بقى. بس ابن القيم زي ما احنا خدنا بالنا من السؤال ان واضح الموضوع متعلق بالنساء، لان هو بيقول ايه فاجتهد في دفاع عن نفسي بكل طريق فما يزداد الا توقدا وشده. ايه اللي بيزداد توقدا وشده؟ مسائل الايه، الحب والتعلق وايه والصور والعلاقات والكلام ده اللي بي بي بي يعني ايه، فيش حد مثلا بيحصل له كده في السرقه ولا في القتل صح، ولا في النصب، ولا يعني المعاصي اغلبها، لكن دي اللي بتمسك ما بتحلش، دي اللي بتمسكك كل ما تبعد عنها تجيلك من هنا تجيلك من هنا تزداد توقدا وشد. عشان كده ابن القيم عمل كده، توسط في الاجابه، جاوب على اجابه تقريبا تلتين الكتاب بيجاوب كانه بيجاوب على سؤال عام، وفي الاخر طلع ان هو فهم فعلا، فاهم سؤال السائل ان انت بتتكلم على شهوة النساء. فتعالى لي بقى ايه، هنتكلم في الموضوع ده لوحده في اخر الكتاب هنفصل فيه تمام، حاجة ممتازة جدا يعني. بس هو السائل واضح ان السائل فعلا بيستعطف ابن القيم عشان يطلع اللي عنده. فبيقول له ايه يعني، بيقول رجل ابتلي ببلية وعلم انها ان استمرت افسدت عليه ايه دنياه وآخرته. يعني بيقول له الحقني، أنا دنيتي وآخرتي بتضيع، وقد اجتهد في دفعها عن نفسي بكل طريق، يعني عملت كل حاجة. يعني بس بيقفلها له خالص، يعني بيقول له الحقني وما تجاوبنيش إجابة عادية. يعني اللي هو عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له على فكرة يعني أنا عملت كل حاجة. هو أصلا أنت بتسأل ولا بتقفل السؤال؟ يقول عملت كل حاجة. طب أنت بتسأل ليه؟ عشان عارف إن القيم عنده، يعني يمكن أكيد عندك اللي أنا معرفوش. وفعلا عشان كده هنشوف دلوقتي من القيم هيبدأ بإيه. هيبدأ بالرد على الجملة دي بالذات، اللي هي اللي بتعبر عن الإيه؟ عن اليأس. فلو لازم أي واحد أنت جاي تسأل ويأس، ما فيش كلام، مش هنعرف نتكلم مع بعض. لازم الأول أحطم عندك حتة الإيه؟ اليأس قبل ما جاوب. عشان كده هنلاقي النهاردة كل طول الوقت النهاردة هيتكلم القيم في الحتة دي، إن لأ كلامك غلط، اللي أنت بتقوله غلط، أنت داخل دخلة غلط، أنت بتتكلم يأس، ما ينفعش الكلام دوت. بيقول هو حتى السؤال واضح في يأس في السؤال. قال وقد اجتهد في دفعها عن نفسي بكل طريق. يعني إيه؟ عايز تقول ما فيش حل؟ هو في حاجة في الدنيا ملهاش حل؟ ما فيش كلام ده، ما فيش كلام ده في الدين على الأقل. يعني الدنيا ممكن تبوظ، لكن الدين دايما في حل، طالما ربنا موجود في حل. تمام. فما يزداد إلا توقدا وشوقا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى. استعطاف بقى، ده استعطاف على الآخر. فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما شاء الله أعان ابن القيم الأمة كلها بسبب السؤال ده. وكان ابن القيم في عون الأمة، هذه الإجابة إلى الآن. هو بقالنا 700 سنة من وفاة ابن القيم ولسه الناس بتنتفع بالإجابة دي، وأحسب أنها ستنتفع بها إلى يوم القيامة. تمام. فابن القيم نوى بس نية، وربنا بارك له في النية دي، نوى أن يعين مبتلى ونوى أن يكون في عون أخيه. فربنا بارك له بقى في الرسالة دي بركة عجيبة، حتى في تأليفها بارك فيها. فابن القيم استرسل، قاعد يكتب، أكيد ابن القيم ما كانش حاسب هيكتب قد إيه، وفي الآخر اكتشف أنه طلع رسالة عبارة عن 300 صفحة فيها إجابة عن كل ما يتمنى الإنسان فعلا في الطريق إلى الله. رسالة الداء والدواء هي سلسلة متكاملة لمن أراد أن ينتقل نقلة نوعية في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، مش في باب الشهوة بس، كل حاجة. واللي يتابع الدورة دي أو السلسلة دي هيوصل هيفهم قد ايه ابن القيم فعلا اعان كل مبتلى، مش اعان الراجل ده بس، كل مبتلى بذنب، كل مبتلى ببعد عن الله، فعلا ابن القيم اعانه. ففعلا جزاه الله كل خير ابن القيم. عشان كده لما نيجي بقى نتامل الكتاب ده كنظره موضوعيه، يعني الكتاب بيتكلم في ايه؟ يعني بيتكلم في ايه؟ عشان برضو اللي هيخش في الداء والدواء، عشان الكتاب بيطول معاك فانت ممكن تتوه في النص. احنا فين؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ خاصه ان ممكن الفكره الواحده، يعني ابن القيم هنا هيحط في الكتاب أفكار معينة هيمشي وراها. تمام. فاللي يقرأ الكتاب كويس هيفهم الأفكار ديت، لكن لما تيجي تقرأ لوحدك كده وتمشي تحس ان تهت. ليه؟ لأن الفكرة الواحدة ممكن ابن القيم يقعد فيها 20 صفحة، ممكن فكرة واحدة يقعد فيها 50 صفحة، يتكلم فكرة واحدة بس. فأنت بقى إيه؟ طبعا أنت هيدوبك هتقرأ 5 صفحات وتنام. فإيه؟ كل يوم بقالنا 10 ايام بقرا في حاجه، انا فين هنا؟ احنا ليه جابني هنا؟ يعني احنا فين بقى ابن القيم؟ احنا فين احنا بقى؟ فلازم حد ايه يقول لك هو الدنيا الخريطه ماشيه ازاي، وعشان تستمتع وانت ماشي، عشان تعرف ازاي هينقلك واحده واحده واحده لغايه ما يوصلك في اخر الكتاب اهلا وسهلا، انت وصلت ايه ده، انا وصلت هنا ازاي. ففعلا هتقول جزاك الله الخير ابن القيم على اللي انت عملته معانا. فابن القيم عمل ايه بقى؟ اول ما بدا هيبدا هيتكلم يجي 20 صفحه في الدعاء بس، وهنشوف النهارده هيتكلم في ايه. ده الموضوع بتاع النهارده. هيتكلم اولا القاعده الاساسيه اللي هيبدا بيها الكتاب، ان كلام السائل ده غلط. مفيش حاجه اسمها جربت كل حاجه وما نفعش، انت غلط. معنى كلامك ان انت بتقول ان في ده ملوش دواء، ودي اول حاجه لازم احطمها عندك، ان لازم يكون في دواء، لازم في دواء. كونك انت بقى انت اللي مش عارفه، او عارفه ومش عارف تستعمله، او بتستعمله غلط، انا هتكلم معاك في الحته ديت. وهيبدا اول طلعته دعاء. ليه الدعاء؟ لان عايز يقول ان اصل الاصول بعد انه هو هيدمر الياس عند السائل هينتقل للمساله الثانيه. اول حاجه نتعلق بالله. لو انت داخله ابن القيم هيساعدني، ابن القيم جامد، انا جامد، الاسباب انا حامل، احنا كده بدانا ايه؟ بدانا غلط، بدانا الطريق غلط. فلو مفيش قوه دعاء، قوه توكل، قوه استعانه بالله، يبقى ما تكملش الكتاب. فابن القيم هيقعد كتير يكلمك في الدعاء وقوة الدعاء وأسباب الدعاء وإزاي توصل بالدعاء. يخلص الفقرة دي خش في الفقرة اللي بعديها. إيه الفقرة اللي بعديها في الكتاب؟ وركز في الكلام ده عشان ده اللي هتلاقيه بعد كده. الفقرة اللي بعديها في كتاب اللي هي درس المرة الجاية هيعمل فصل كامل في الرجاء المذموم. إيه الرجاء المذموم؟ أو حسن الظن بالله المذموم اللي هو غلط. غلط. هيتكلم في إيه؟ في رجاء العاصي أنه سيغفر له مع استمرار المعصية. وظن العاصي ان هو طالما ربنا غفور رحيم وكل المسلمين هيخشوا الجنه والجو دوت ان خلاص بقى ما انا ما فيش مشكله يعني خلاص ربنا يسامحنا وبتاع، وبيرجو الرحمه وبيرجو المغفره بدون عمل وبدون ان هو ايه يتدارك نفسه بيه بعمل يجعله مؤهل ان هو يغفر له. فهيتكلم على الحته دي على اعتبار ان زي ما قلنا له اول هيحطم الياس، اتنين هيعلقك بالله، نمره ثلاثة هيزيل عنك عائق دايما بيخليك كسلان مش عايز تحس ان في مصيبة. لو المريض بيعتقد انه يخف لوحده هيتكاسل انه ياخد الدواء، او بيعتقد ان الجسم هيعمل مع نفسه ريكفري كده وخلاص مش هياخد الدواء. لكن لما الدكتور يقول على فكرة انت لو خدش الدواء مش هتخف، فدي تجيله ايه صدمة، يقول انا بس لو يعني ايه لو لميت نفسي وتغطيت كويس وبتاع مش هبقى كويس لوحدي، لا مش هبقى كويس لوحدي لازم تاخد الدواء، فياخد الصدمة. يعني اللي انت بتعمله انت لو قعدت اليوم القيامة كده مش هتخف يا ابني، يعني يا دكتور يعني لازم تاخد الدواء حبيبي، يعني لازم تبطل اللي انت بتشربه ده، يعني لازم تنام كويس، يعني لازم تبطل الاكل اللي انت بتاكله اللي بتاع، لازم عادات صحية، لازم تزبط حالك، الا الدواء مش هيجيب نتيجة. انت هتقعد تجيلي كل شهرين بنفس الشكوى مش هنخلص كده. الصدمة، خد الصدمة انك انت طول ما انت مكمل وحسن ظنك ان انا كويس وهبقى كويس لوحدي مش تبقى كويس لوحدك، لازم في حاجة تعملها. فهيتكلم في الحتة دي شوية. دي الفكرة التانية اللي في الكتاب. الفكرة التالتة اللي في الكتاب وهي أضخم فكرة في الكتاب اللي تقريبا القيم هيقعد فيها يعني ما يقرب من حوالي 80 صفحة، هيتكلم فكرة واحدة وهي الضرار الذنوب والمعاصي. ودي أعظم فكرة في الكتاب، ودي الفكرة اللي هتجيب لك كل حاجة تتخيلها في حياتك، وحيناقش فيها ابن القيم كل أحلامك وكل تصوراتك وكل حاجة بتيجي في بالك هتتناقش في الفصل ده، أضرار الذنوب والمعاصي. هنقعد في الحتة دي لوحدها 3-4 دروس في أضرار الذنوب والمعاصي ابن القيم. أنا معرفش جاب كلام منين يقعد يتكلم 80 صفحة في أضرار الذنوب والمعاصي، اللي هو هيطلعك خلاص مش قادر، كفاية أنا توبت في نص الكتاب ما تكملش، فعلا هيبغضك في ليه. طب هو اصلا ابن القيم الفكره دي بيخدم بيها ايه؟ انا كل فكره انا بقول لك هي بتوصلك ليه، هو الاول ضرب الياس، نمره 2 علاج بالله، نمره 3 زال عنك الرجاء المذموم اللي هو ايه انا كل الدنيا هتبقى لوحدها من غير ما اعمل حاجه، بدخل معاك في ان انت تعلم ضرر ما انت مقبل عليه. ما دايما ودي فكره هيناقشها ابن القيم معانا في الكتاب عموما، وهي فكره ان من اسباب ان انت مش بتعمل حاجه ان انت مش مدرك خطورتها. ان انت ايه اللي مخليك مستمر في طريق المعصيه؟ ان انت مش مدرك خطوره ما تفعل. ايه اللي مخلي واحد مثلا بيشرب سجاير مش حاسس بخطر اللي هو فيه؟ لكن لو حد حكى لك، قعدت مع دكتور بقى قال لك اللي فيها، شفت واحد صاحبك مات، لا هتفرق رد فعلك هيفرق. فعايز يبني عندك قوه علميه، يبقى انت فاهم انت مقبل على ايه، بيقوي عندك القوه العلميه، وبعد كده هيحاول يقوي عندك القوه العمليه اللي هي الاراده. الانسان عمره ما هيتحرك ويهرب من حاجه الا لو عارف ان هي غلط خطر وعنده قوة إرادية إن هو يسيبها. ممكن يكون عارف بس ما عنديش إرادة سيب، ممكن عندي إرادة بس كنتش عارف أصلا الموضوع ده غلط. فهو ابن القيم هيمشي في الحتة دي، يبني الاتنين مع بعض، يقوي عندك القوة العلمية يقول لك ضرر اللي انت فيه، وبعد كده في السكة بيقوي عندك القوة العملية وهي العزيمة والإرادة، تمام. وبعد كده هيكلمنا في فكرة، بعد كده هيتكلم على عقوبات، هيتكلم في في في في النقطة الرابعة هيتكلم على حرب الشيطان كيف تدار. كيف تدار حرب الشيطان؟ ازاي بيدخلك وبيدخلك منين؟ بيدخلك ازاي؟ وازاي بيستغل صغر الاذن وصغر العين؟ وازاي بيزين لك المعصية ويحليها؟ وازاي تفهم خطته؟ لان انا برضه عشان احارب، انا في الاخر بحارب شيطان، في الاخر انا مش بحارب نفسي لوحدي كده، انا بحارب شيطان، فلازم يفهمك خطته ماشية ازاي. في محور هيجي بعد اضرار الذنوب والمعاصي هيتكلم في خطة الشيطان بس، ازاي بيوصل لك وازاي بيخش وازاي في الاخر بيتمكن من قلبك. هيعمل فصل بعد كده في عقوبات الذنوب والمعاصي القدريه والشرعيه، عشان برضو يبغضك في المعاصي. هيقول لك الذنوب والمعاصي ربنا جعل لها عقوبات عامله ازاي. عقوبات الشرعيه اللي هي هيتكلم في حد السرقه وحد الزنا وحد والقصاص والكلام ده، عشان تعرف المصيبه اللي انت فيها المعصية اللي انت بتعملها دي اصلا شرعا عقوبتها ايه، وهيكلمك لو العقوبة الشرعية ما حصلتش ممكن ربنا هو نفسه يعمل فيك ايه كدنيا، ممكن يحصل فيك ايه، وفي قلبك ممكن يحصل ايه، وفي روحك ممكن تتعاقب ازاي. هيبقى فصل فيه عقوبات الذنوب والمعاصي القدرية والشرعية. وبعد كده الفكرة اللي بعديها هيتكلم من القيم بقى، يخش لغاية الحتة اللي انا قلتها دي. هنا من القيم تقريبا بيتكلم في الداء بس، في الداء بس، من اول بقى الجزئية دي هيركز على الدواء. فهتلاقي مرة واحدة كده ابن القيم مش هتفهم وإيه اللي ده جابنا هنا، بس أنا بقول لك في نص الكتاب هفكرك باللي أنا قلت لك دوت. مرة واحدة ابن القيم هيتكلم لماذا خلق الله الخلق، إيه ده مرة واحدة كده، تلاقي مرة واحدة العنوان اتغير، ومرة واحدة دخل ابن القيم في الحكمة من خلق المخلوقات. الله، إيه اللي جابني هنا؟ اللي جابك هنا من القيم هيبتدي يضع الدواء، بس يجيب من الأول بقى أنت هنا بتعمل إيه؟ ولازم يفوقك في ألمين لازم تاخدهم، أنت مش واخد بالك أنت هنا بتعمل إيه أصلاً؟ انت اتخلقت ليه؟ انت ايه دورك في الحياه؟ هيتكلم في الحكمه من الخلق، وبعد كده هيكلمك في قضيه التوحيد ويعظم قوي عندك التوحيد، بعد كده هيتكلم عن تعظيم الله، تعظيم الله، وبعد كده هتلاقيه يتكلم فصل في الشرك. قال ايه اللي جابنا في الشرك هنا؟ عايز يقولك ان كل ذنب بيحصل في العالم سببه عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهيتكلم فصل كامل تحت عنوان وما قدر الله حق قدره. هيجيب لك شرك النصارى وشرك اليهود، وهيكلم في البدع، بدع الشيعة وبدع المعتزلة والمعاصي، كل ده سببه أننا لا نعظم الله سبحانه وتعالى وما قدر الله إيه؟ حق قدره. هيتكلم يتكلم قوي في حكمة من خلق المخلوقات، وهيتكلم في قضية التوحيد وتعظيم التوحيد، وبعد كده هيتكلم أن سبب الشرك والبدع والمعاصي هو أننا لا نعظم الله. يبقى هو دلوقتي بيعمل إيه؟ بيخش معايا في موضوع دواء، بيدرجني بيقول لي أنت مش هتفوق معايا إلا لو عظمت ربنا الأول. الكلام ملوش لازمة، أنا مش هنزل على الأعراض، في مرض أصلا موجود، وما قدر الله إيه؟ حق قدري. فلو أنا عرفت قدر ربنا في حاجات كتير هتتحل لوحدها، مش هنتكلم بقى في التفاصيل، تمام؟ فابن القيم بيزرع عندك، بيفكرك بالحكمة من الخلق، بيرجعك لتعظيم التوحيد وتعظيم الله، وهتكلم في تعظيم الله كتير في فصل كامل عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. بعد ما يخلص الحتة ديت اللي هي بيأسس عندك التعظيم، لأن دوت بالنسبة لنا قضية كبرى وفارقة في أنك أنت تفهم أن أنت تعرف تواجه المعصية، أن عظمت ربنا خلاص، إذا لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من عصيت، فعرفت بتعصي مين هتخاف بعد كده تعصي. هيخش بعد كده في إزاي تقفل على الشيطان المداخل بقى. يعني هو يكلمك مرة في تصوره عن المعركة بتتم إزاي. الفصل هنا بيكلم في الدواء بقى، يكلم في الدواء، هيكلم فيه إزاي تواجه، إزاي تقفل المداخل دي. هيكلم على أربع حاجات، أربع كلمات هيشرحهم. هيتكلم على اللفظات، أو آسف، هيكلم على النظرات الأول، إن دي بداية الشهوة. هنا بقى بتقيم بدأ يعني يخش في موضوع الإيه، النساء. هتحس من اول كلمه النظرات ان هو دخل في موضوع الايه، من اول هنا هيبتدي يخش في موضوع النساء بقى، لان هو عارف ان هو عايز يوصل ليه في الاخر، بس اداك في الاول كده يمكن تلتين الكتاب يتكلم في كل حاجه. وبعد كده من اول كلمه النظرات هتحس هو ايه، من اول هنا لاخر الكتاب هيتكلم في الشهوه بس. ذكي جدا جدا، هيتكلم في النظرات، لان ليه بدايه نظره فسلام فكلام، صح؟ نظرات. بعد كده يتكلم في الخطرات، افكار، ازاي تقفل على الشيطان الايه، الافكار. وبعد كده هيتكلم في اللفظات، الكلام، ازاي الكلام بيوقعك في المعصية ديت. هيتكلم في الخطوات، ازاي الخطوات ممكن توصل بيك ان انت تزني او ان انت تعمل افعال قوم لوط والكلام دوت. هيتكلم ازاي تقفل على الشيطان الاربع سكك دول، اللي هي مداخل الشهوة، النظرات، الخطرات، اللفظات، الخطوات. اربع حاجات هتبقى درس ايه مستقل باذن الله سبحانه وتعالى. وبعد كده هيعمل فصل في خطورة الزنا واللواط، هيتكلم كتير في الحتة دي، ضرر الزنا واللواط، ضرر الديني، ضرر النفسي، ضرر البدني. هيتكلم في الزنا واللواط في فصل إيه؟ لوحده. وبعد كده هيتكلم في فصل عن حب الصور، ليه ربنا حرم التصوير، حرم الحاجات ديت، وإيه مشكلة القلب مع الصور، وليه الصور بتزاحم التوحيد. واتكلم في حتة الصور وخطورة الصور وتعلق القلب بالصور، وان فعلا مداخل الشرك لكل الاقوام كانت صور، اللي هي التماثيل يعني، تمام. فهيتكلم في فصل في حب الصور واثر ده على التوحيد، ازاي ممكن انك انت عنيك والنظر وكثرة النظر فعلا تضعف الايمان. اتكلم على الحتة دي. بعد كده هيعمل فصل عن حب الله، وكأنه عايز يقول ان عمرك ما هتنتصر على المحبوب التاني دوت اللي هو النساء والإباحية والنظر والشهوة، عمرك ما هتنتصر على محبوب الا لو في محبوب ايه اعلى. ودايما الانسان صراعه في الحياة بين محبوبات، وانت دايما اللي بينتصر في قلبك هو اللي بتحبه اكتر. فهيتكلم في فصل في حب الله، ليه بنحب ربنا وعايز يعلي معاك قوي، وكلامك في التعظيم، بس لازم تعظيم وايه وحب، لان احنا بنقول العبادة هي ايه، كمال الحب وكمال الايه الذل، صح؟ كمال الحب لازم حب وذل. فالذل تكلمك في الاول في التعظيم، وبعد لازم يخش عليه على الحب. فهيتكلم في فصل في حب الله، ويحاول يعظم قوي عندك الحتة دي، لان دي اللي هننتصر بيها. لو حبينا ربنا وعظمناه هنقدر نغلب المحبوب التاني دوت. وبعد كده هيعمل فصل بعد حب الله في الصراع بين العقل والهوى. هو دلوقتي حط عندك قواك وصد خصمك، وبعد كده يقول لك هنا بقى نبدأ الصراع بقى. انت الان مؤهل انك تتصارع، الان كنت ضعيف كنتش قدر تواجه، بس انا مشيت معاك في الكتاب لغاية ما خليتك ايه قد الصراع. انزل بقى، انزل حارب، انت الان تقدر تحارب. فيكلمك بقى صريحة عن الصراع الحقيقة، كل معصية بتعملها سواء نساء او غيره، هو في الاخر في صراع بيحصل في دماغك بين عقلك وبين هواك. مين اللي هينتصر؟ فانا قويت عندك طول الكتاب، قاعد اقوي عندك العقل، قاعد اقوي عندك العقل ده، قاعد اقوي عندك الحب، قاعد اقوي عندك التعظيم، قاعد اقوي عندك القوة العلمية، القوة العملية. حان الوقت تواجه الهوى. الهوى قوي بلا شك، الهوى فظيع، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلازم نواجهه بايه؟ بعقل راجح. فطول الكتاب هو بيأسس عندك عقل قوي عشان تقدر تواجه ليه؟ تواجه الشهوة دي. فهيتكلم في فصل في خلاص، ده في آخر الكتاب خالص، آخر الكتاب خالص هيتكلم الصراع بين العقل والهوى، اللي هو لو تواصلت معايا هنا وقدرت أوصل بيك إن عقلك غلب هواك، أنا انتصرت في كل المعارك. عشان كده آخر بقى فصل هيتكلم على العشق المحرم ودواء العشق المحرم. وبكده ده دي تركيبة ابن القيم في هذا الكتاب الرهيب الرائع، كتاب الداء والدواء. وهنبدأ بإذن الله دلوقتي في الفكرة الأولى اللي حيطوف حواليها ابن القيم، وهي قضية الإيه؟ قضية تحطيم اليأس وقضية تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. هيبدأ ابن القيم رحمة الله عليه بيقول في الكتاب الحمد لله أما بعد. بص البداية أصلا بداية إيه؟ مفرحة. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أدي أول إيه؟ أول طلعة كده. يعني إيه؟ انسى، لازم في دواء، لازم في دواء. وصحيح مسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يعني لو عرفت فين الدواء هتبرأ، بس هي مشكلتك مش عارفه. ما تقوليش جربت كل طريق، ما تحطليش العقبة قبل السؤال، تمام؟ وبيقول في الحديث إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان يعني أمراض الأبدان ما في مرض بدني إلا وجدوا له دواء تقريبا، تمام؟ فما وما زال كل حاجة بيأوحوا، عارفين كل حاجة ليها دواء، بس احنا لسه مش عارفين، العلم بيتقدم. إذا كان الله أنزل لكل أمراض البدن أدوية، مش هيجعل أدوية لأمراض الروح وهي أولى؟ طب البدن ده في الآخر هيروح، والروح هي هتكمل معانا. الروح ما بتموتش، اللي بيموت ليه؟ البدن بس بيقف، لكن الروح بتكمل معاك، تكمل في القبر. يعني يهمل، يهتم بالأبدان ويهمل الأرواح، هذا غير متصور، تمام؟ فبيقول وهذا الحديث يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدوية ذلك، تمام؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الجهل نفسه داء والعلم دواء. لما في الحديث المشهور من الصحابة في سفر، كانوا في سفر، ففي واحد من الصحابة أصيب في رأسه اتفتحة جامدة قوي وأصابته جنابة، عايز يغتسل. فاستفتى الصحابة أغسل رأسي ولا ما أغسلش؟ قالوا له اغسل، حط مية. قالوا له ملكش رخصة، حط مية. حط مية فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، يعني العي يعني الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. ما كان يسأل، الشفاء في السؤال، السؤال نفسه دواء، إن هيجيب لك الدواء. فعشان كده ابن القيم كأنه برضو بيغشش بعض الناس اللي هم ما بيسألوش. في واحد أحيانا بعض الشباب البعيد عن ربنا مشكلته ان هو ما سالش اصلا، بس يعني هو عايش في ماساه ومع نفسه معتقد ان ملاش حل. طب سالت شيخ، سالت عالم، سالت واحد سبقك في الطريق الى الله. طب ما في شباب كتير ما بيعملوش العاده السريه، طب ما في شباب كتير ما بيجوش معاملات، في شباب كتير بيصلوا الفجر. هو افترض ان مفيش حل وعايش على كده. فابن القيم كانه بيقول لك اسال، اسال، ما تقعدش مع نفسك بتعمل حاجه غلط وعايش مع نفسي ان انا معذور، وعايش مع نفسي ان اكيد ربنا مطلع عليا وعارف اللي فيها، عالم اللي فيها، فانا اكيد ماليش حل. انت سالت، اما في ناس سالوا عدوا. فالبدايه سؤال، والراجل سال اهو سؤال، والحمد لله انه سال السؤال ده لابن القيم. وقال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه المؤمنين. اذا هذا القران يشمل على ادواء الروح كلها، لازم لازم. لكن مين اللي هيطلع لك بقى الادواء دي، الايه ادويه ديت؟ فالقران كله شفاء، كله شفاء، تمام. فما انزل الله من شفاء اصلا انفع ولا اعم من القران، بل القران بينفع في امراض الابدان كما هو معلوم في الرقيه وغيره. عشان كده بعديها جاب حديث ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري، حديث جميل بيدعم بيه الكلام، وعايز يقول لك اذا كان القران نفع في دي مش هينفع في الروح؟ الروح اللي هي اهم. جاب الحديث الجميل ده: انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافروها، حلو، مسافرين لوحدهم معهمش النبي عليه الصلاه والسلام، فنزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم. قالوا لهم عايزين ضيافه احنا مسافرين، كانوا بخلاء، قالوا لهم لا ما فيش عندنا حاجه. سبحان الله. فنصبهم لدغ سيد الحي، لدغ لغدغته عقرب او ايه او حيه، لدغ، تخيل لدغ يعني تسطح وقف رجل قاعد خلاص. قال: فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، حاولوا معه كل حاجة. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل عندهم شيء، يعرفوا دواء، يعرفوا بتاع، شكلهم ناس طيبين، الصراحة ظلمناهم بتاع. فأتوهم قالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. الثقة العجيبة، سيد الحي وملدوغ، الموضوع مش فوش، فيش احتمال هنا تغلط، ثقة عجيبة. أرقي، هو الرقية أو أنا اللي بنفع بالرقية؟ لا، هو أنا الجامد الله. عشان كده بيقول لك الرقية أثرها بيتعلق بقوة تعلق قلب الراقي بالله وتعلق قلب المرقي بالله، الاثنين، الراقي والمرقي. ولو الراقي هو المرقي وقاعد بيرقي نفسه يبقى هي واحد، بس بتكلم مع واحد. قوة تعلق قلبك بالله، فلو اعتمدت على صلاح الراقي، الرقي مش تنفعك قوي. لو اعتمدت على ان انا جامد وانا كويس برضو، انا قلتها بطريقة حلوة، ثقة في الله، هي دي الثقة في الله نجاح بتاعتنا، تمام. ده ثقة في الله فعلا داخل بقلب، بيقول انا برقي، يخف ما يخفش ليه؟ انت تعرف تتعامل مع القرآن كده بالثقة دي؟ ده مش بيكلم بيجرب في نفسه، ده رايح يكرب في سيد الحي الملدوغ اللي ما ينفعش نغلط هنا، بس هو بيكلم كل ثقة. يخيط فيه مشكلة، هو ده مش ده، مش ربنا يقدر، خلاص موضوع مش معايا اصلا، موضوع سهل، موضوع هيخلص هيخلص. تعرف انت عم مع قرآن كده في دواء قلبك، دواء داء قلبك، تعرف تعمل كده مع مشكلتك مع البنات، مشكلتك مع صلاة الفجر، مشكلتك مع الحجاب، تعرف خش على القرآن تطلب منه الشفاء بكل ثقة كده، أكيد في علاج ليا هنا، صح؟ فالمهم قال له: أنا برقي. قال له: بس معلش، أنتوا طلبنا منكم الضيافة ما ضيفتوناش، فأنا بعد إذنك لا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا مقابل. ويجوز الإنسان يأخذ أجر على الرقية كما سيأتي، لأنه من باب التطبيب، وعامل زي الطبيب هنا، تمام. فقال له: طب انتوا عايزين ايه؟ قال: قطيع من الغنم. تعال استاهلوا بقى، هو حب ايه شد ودانهم شويه، عشان انتوا بخلتوا علينا بوجبه هاخد منك قطيع من الغنم. وافقوا طبعا، قال له: والله لو خف هنديه قطيع من الغنم. فدخل، دخل على الراجل وعمل ايه؟ قرأ الفاتحه بس، ومره واحده اخذ يدفل ويقرأ الفاتحه ومسح على الراجل. بس صحابي يا جماعه، صحابي متوقع ايه؟ قال: فقام الرجل كانما نشط من عقل. بيقول الرجل ما كانش بيتحرك، تعمل كده خلص الفتحه مننا، قام بيجري كانما نشط من عقل، يعني كان حيوان مربوط وفكيته جري. الراجل قام بيجري قدام الناس. ايه ده اللي بيحصل؟ ايه ده هي الفتحة دي؟ ما الفتحة دي احنا نقراها كلنا، ما هي معانا، ما كلنا حافظينها، احنا ليه مش بنعرف نعالج بيها قلوبنا ولا نعالج بيها ابداننا؟ عشان احنا تعبانين، يعني تعبانين، احنا مش متعلق بالله. ان القيم هنا بيأسس عندك السلاح في ايدك بس انت مش عارف تستعمله، الدواء معاك بس انت على قد حالك، انت مش عارف تتعامل معاه. انت عامل زي واحد معاه رشاش بيعرفش يستعمله، قدامه عدوه معاه سكينه بيغلبه. طب انت معاك رشاش بس بيعرفش يستعمله، واحد معاه سكينه يعرف يستعملها اقوى منك، معاه موس بيعرف يستعمله اقوى منك. ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيفا. انت قوي بالسلاح بس انت عارفش تعمل السلاح، معاك الفاتحه ايه. فالراجل قام هوب نط انطلق يمشي، فادوهم طبعا الايه قطيع الغنم، فرجعوا للنبي عليه السلام. ما كانواش عارفين اللي عملوه ده صح ولا غلط، لانه اول مره حد ياخد اجر على ايه رقيه. فاقرهم النبي على ما فعلوه، قال قد اصبتم واضربوا لي بسهم، عشان طيب ايه خطرهم يعني. فبيقول يعني اذا كان هذا الدواء اثر في هذا الداء، فما ظنك باثر القران على قلبك، على داء، على مرض قلبك، على روحك؟ تمام، لكن احنا ما بنعرفش نستعمل الايه القصه دي. بيقول ابن القيم بيحكي عن نفسه بقى تجربه شخصيه، قال ولقد مكثت بمكه مده تعتريني ادواء ولا اجد لها طبيبا. يقول انا نفسي كنت في مكة أصابتني أمراض ولا حد عارف يعمل معي حاجة، حاش فهم أي حاجة، حاش عارف يعمل معي إيه. قال فكنت أعالج نفسي بالفتح. قال لي أست من كل الناس، قعدت كده على نفسي حتى أعرف فتحها بس. بيقول والله لقد رأيت لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. بيقول ولكن تعال لي بقى خد بخيم هيسحبك واحد واحد. بيقول ولكن هنا أمر ينبغي أن يتفطن له. إيه بقى ابن القيم الكلام اللي أنت عايز تقوله؟ هو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، تمام؟ ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ هو ده من القيم. مش تفهم حاجة في الأول، بعد كده لما تفهم تقول إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمدان ده؟ هو كده تاخدها كده الأول حسنا مش فاهمين أي حاجة، بعد كده لما أشرحها لك تقول إيه ده؟ إزاي لم الدنيا في الجملتين دول؟ تخيل قال كل حاجة، قال كل حاجة هنا بس أنت مش واخد بالك. هو قال لي مشكلتنا في الدعاء ثلاث حاجات، هو قال ثلاث حاجات بالظبط: قبول المحل، قوة الفاعل، زوال المانع. وعكس كده عدم قبول المحل، ضعف تأثير الفاعل، وجود المانع. شكاب من القيم هضرب لكم أمثلة هتفهموا كل حاجة. يعني ايه قبول المحل؟ قبول المحل يعني مثلك يجاب، مثلك يصلح أن يجيب الله دعائه أصلا قبل ما تدعي، يعني بغض النظر عن الدعاء، احنا لسه ما اتكلمش بالدعاء نفسه. أنت في واحد أصلا ربنا لن يجيب له أي دعوة، زي مين؟ زي اللي بيأكل إيه؟ حرام. يعني الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، مأكله حرام، مشربه حرام، غزي بالحرام، أنا مستجاب لهذا. يبقى المحل غير قابل للإجابة أصلا، لأن صاحبه يأكل حرام، يشرب حرام، يرابي، بيشتغل بشغلته حرام، بيبيع حاجات حرام، بيبيع مخدرات، بيبيع حشيش، بيبيع سجاير، بيشتغل في الربا. طب ما ده أصلا مش بيجاب دعاءه أصلا، بغض النظر بقى عمل كل اللي جاي خلاص، ما هي أصلا محل غير قابل. أرض ميتة، حطيت سمات تمام وسقيت تمام، كل ده هينفعك؟ هي الأرض ميتة، المحل غير إيه؟ قابل. تمام، واحد عشان كده هو بيقول زي الأدوية الحسية. واحد عنده الضغط بيعلى جدا، الضغط بايظ، وعنده في نفس الوقت مرض تاني، الدواء بتاع المرض التاني ده فيه اعراض جانبيه بيعلي الضغط، فالدكتور يقول له اسف مش هينفع معاك ليه الدواء. ليه؟ لان من اعراضه الجانبيه انه بيعلي الضغط، وحضرتك اصلا ضغطك ايه عالي، فمش هينفع تاخده. صح، زي واحد مثلا الدواء بتاعه في حاجه معينه ان هو ياكل فاكهه كتير، قال له كل فاكهه كتير الدنيا تبقى معاك تمام، قال له بس انا عندي السكر، قال له طب ما اعمل لك ايه؟ طب ما دي هتضرب دي، فالمحل غير قابل للدواء. فقال له كل مانجا وعنب ومش عارف الدنيا، قال له ما انا عندي السكر حضرتك، طبعا عالج السكر الاول ما كانت فاهم، ما عمري ما هعرف اديك الدواء طول ما عندك السكر حبيبي. فهو كده المحل غير قابل. فواحد بياكل حرام زي مين تاني؟ واحد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم الظالم يعني ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يبقى ترك الأمر والنهي عن المنكر يخلي واحد لا يجاب دعائه. تمام. الزنا مانع من موانع إجابة الدعاء، ورد في الحديث أن ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيجيب كل أحد، فورد في رواية: وإلا امرأة تسعى بفرجها، امرأة تسعى بفرجها دي لا يجاب دعائها، امرأة عاهرة يعني دي لا دعائها لا يجاب أبدا لا يجاب. واحد ظالم والمظلوم بيدعي عليه في نفس الوقت، هو بيدعي لنفسه، في مظلوم بيدعي عليه، فهو بيدعي والتاني بيدعي عليه، فهو اصلا الدنيا بايظه معاه بسبب ان هو في دعوات بتنزل عليه، فمثل هذا هيجاب ازاي اذا كان في مقابل دعوتك في دعوات في جوف الليل بتشتي على دماغك؟ فالتحلل من المظالم عشان نعرف نتكلم. فعايز اقول المحل غير قابل، انت اصلا خاربها، انت اكلك حرام، شربك حرام، اللي في عامل بتزني كتير، مش عارف ايه، ظالم، عاقل الوالدين، تارك الامر والنهي عن المنكر، كلام واقف، نقول كده بالبلد يعني، كلام معاك واقف، كلام ملوش لازمه، مش هتكلم في اللي جاي. فهو عايز يقول قبول المحل. شوف فهمت كلمه قبول المحل؟ ان مثلك يجاب اصلا. هل مثلك يجاب؟ ما تجيش تقول اصلا انا دعوته فلم يستجب لي، قبل ما تسال نفسك الاسئله ديت، هل مثلك يجاب؟ واحد. نمرة اتنين، قوة تأثير الفاعل. خلاص مثلك يجاب يا عم، لا فيه حرام ولا بتاع كلامنا، ما عندكش الكلام ده كله، مثلك يجاب. طب دعيت ازاي؟ دعيت ازاي؟ ايه اخبار قوة الدعاء؟ وايه اخبار الذل والمسكنة؟ وايه اخبار الالحاح والبكاء والتضرع والاضطرار؟ ففي الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهي. في فرق بين واحد بيدعي هو في السجود كده دعوات حافظها وخلاص، وحتى لو قلت له دعيت ايه في السجود يقول لك مش فاكر، انا ببرطم كده واقول كلام كده وخلاص. ولا، وفي واحد كان في مركب وقع في الميه وبيغرق، هيدعي ازاي؟ ده زي ده. امن يجيب المضطر اذا دعاه، ربنا كان بيستجيب للكافر لو دعاه باضطرار، اذا ركبوا في الفلك دعوا الله ايه ده الكفار مخلصين له الدين فلما نجاهم، لكن لا يستجيب دعوة مسلم بقلب غافل له عند ربنا. موضوع ده مؤسم فارق كتير، فين قلبك في الدعاء؟ فين حضورك؟ فين تضرعك؟ فين ذلك؟ فين مسكنتك؟ فين إلحاحك؟ فين ال- ال- ال- التأثر؟ لكن هي الكلام قعدت له كده مش هينفعك. هو ده ايه؟ انت مثلك يجاب، بس القوة مفيش قوة في الدعاء، دعاء ما بيطلعش اصلا، دعاء ايه؟ بيطلع كده عامل زي هو عامل زي الدعاء عامل زي المنطاط كده، طول ما انت مش مولع كده نار كده حرارة مش هيطلع، هيفضل ايه؟ واقف. زوال المانع زي المنطاد برضو، المنطاد ده ليه كياس ايه؟ رملة، في كياس رملة تمام؟ فما شلتش كياس الرملة مهما عليت مش هيطلع المنطاد، فلازم اعلي اللي هو الحرارة، لازم في منطاد اصلا اللي هو قبول ليه؟ المحل. فمنطاد مخروم ملوش لازم الكلام، فلو انت منطاد مخروم مش لازم الكلام، لا المنطاد سليم ما علتش النار مش هيطلع الدعوة واعوذ بك من دعاء ايه لا يرفع، اعوذ بك من دعاء لا يرفع، في رواية لا يسمع، ما بيطلعش اصلا، بيطلعش انه ضعيف ميت بيطلع كده ويقع في مكانه، ما فيش نار. نمرة ثلاثة، زوال المانع. زوال الايه؟ زوال الموانع، انك انت ما يكونش عندك مانع من موانع الايه الاجابه، موانع الاجابه زي ايه؟ زي قلنا اكل الحرام والحاجات دي. فانا لازم يبقى عندي ثلاث حاجات: المحل قابل تمام، والدعوه نفسها دعوه صالحه، ان يكون الدعاء دعاء صالح. ما ممكن من حياتي بتخليش الاجابه الدعاء ان الدعاء نفسه دعاء فاسد. النبي عليه الصلاه والسلام قال: يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باسم ولا قطيعه رحم. بعض الناس بيدعي باسم اصلا، زي مغني يقول لك ربنا يوفقني بس، ما ده اسم، خد بالك، يا رب الفيلم ينجح، طب ما ده اسم تمام، ربنا يبارك لنا في الربا، يعني ازاي يا مش فاهمها يعني. تمام، بس هو مش هيقول الربا، هو هيقول حاجه بس هي ربا تمام. فدي دعوه باسم او قطيعه رحم، عشان كده ما تقلقش من واحد قاسم بيدعو عليك. بعض الناس بيخاف قوي من حد يدعي عليه، نقول له تخاف لو هو دعا بحق؟ خف وتترعب وتترعب وتترعب وما تنامش. اما دعوه الظالمه ولا يهمني، ادعي اللي من هنا لبكره، ايه المشكله يعني؟ تمام. ف ده يعني ابو جهل دعا على المسلمين في بدر هو اللي هلك في الاخر. الله قال اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم نعرف فاحنيه الغداء، هو كلهم راحوا في 60 داهيه بعديها. فانا ما يهمنيش تدعي عليا وانت قاسم، في بعض الناس يجي اليك متدين وبتاع فعايز ياخد منك حاجه مش حقه، فيقول عايز كذا، يقول يا عم مش حقك يا عم، ما اديها لك ليه؟ انا مش عايز اديها لك. طب ربنا ياخدك وربنا يوريك، فانت تخاف خد يا عم. لا اقول له ادعي لغايه يوم القيامه ولا يهمني، ما تقلقش. هذا دعوه قاسمه، لكن لو انت ظلم وشبر اترعب ان هو يدعي عليك، لان ده هيبقى دعوه مظلوم، ودي ايه بتوصل بسرعه قوي يعني قوي. لانصرنك ولو بعد ايه ولا بعد حين. لكن انا مأمن مكاني، انا ما ظلمتش حد، ما اذيتش حد، انا ما انت مش ملكش حق عندي. ما تستغلش عاطفه الدينيه وتقعد تدعي عليا بتهددني بالدعاء، لا انا مش خايف مش قلقان، اتعامل مع ربنا وربنا عدل سبحانه وتعالى. لا يستجيب الدعوات القاسمه، وانت نفسك لا تدعو على احد باسم، ما تبقاش كل ما حد يعني يخبطك خبطه تدعي عليه يعني دعوات، فاهم ازاي؟ يعني الدعوات القاسمه لا تجاب. فلازم الدعوه تكون صالحه، لازم زي ما قلنا ان قوه تاثير الفاعل، ان ما يكونش في مانع زي اكل الحرام والليه والحاجات دي، عامله زي السهم برضو بالظبط، زي ما هيشوف هنا من القيم هيقول والدعاء كالسهم، والسهم ليس بآلته فقط وانما بحده وضاربه. خد السهم هتعمل بيه؟ مفيش. تمام. فلازم قوس موجود، وقوس مشدود، لو قوس طري مش هيعمل حاجه، اللي هو قبول المحل، الدعوه نفسها تنفع تجاب، مثلك يجاب. وبعد كده طب قوس تمام، الشده تمام؟ لا مش تمام، ملوش لازمه، لازم الشده تمام اللي هي قوه تاثير الفاعل. طب اضرب في حيطه في النص، ملوش لازمه الكلام برضو، في حرام، في قطع رحم، في كل ده يمنع اجابه الدعاء. ابن القيم بيتكلم في الحته دي كان عايز يقول للسائل انت خد بالك، انت بتقول لي جربت كل طريق، بس انت اكيد جربت غلط، اكيد في حاجه في المنظومه عندك غلط، لان الدعاء بينفع والدعاء بيجاب. دور انت مشكلتك فين. تمام. دور انت مشكلتك فين. فبيقول اورد بقى الاحاديث اللي احنا قلناها ديت، وبعد كده ختم باثر عند الامام احمد في كتاب الزهد، ان عبد الله قال الامام احمد، عبد الله بن الامام احمد بيسال ابيه، قال ذكر عبد الله بن الامام احمد اسف في كتاب الزهد الابي، قال اصاب بني اسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فاوحى الله الى نبيهم ان اخبرهم انكم تخرجون الى الصعيد بابدان نجسه وترفعون الي اكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الان حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني الا بعدا. اثر عظيم عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، بيقول حاجه جامده قوي، بيقول يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. بيبص نظرة تانية بقى، يعني احنا قلنا لو انت بتعمل حرام وبتأكل حرام، لو قعدت تدعي هنا من يوم القيامة مش هيستجاب ليك. اعكس، لو انت بتأكل حلال وراجل بار صالح يكفيك اقل كلام، شو العكس، اعمل حرام ولا اي حاجة تنفعك، لو قعدت تدعي ليوم القيامة مش هيستجاب ليك. كل حرام قصدي، كل حلال، واتقي الله في كل حاجه، ولما تيجي تطلب من ربنا اطلب بكلمتين بس، يكفي من الدعاء مع البر، لو معاك بر جامد اللي هو الخير، يكفيك من الدعاء كما نحتاج قدر الملح من الطعام. انا بحط طعام قد كده، عايز ملح قد ايه؟ رشتين بس. انا عايز منك تقوى كتير وكلام قليل في الدعاء. احنا بنعمل العكس، احنا بندعي كتير جدا بس مفيش تقوى، نقف في صلاه التراويح نص ساعه ندعي على اليهود وعلى الظالمين وبتاع، فين يا عم؟ يقول لك ما بقى لنا 80 سنه بندعي على اليهود، فين الكلام؟ ما هو اصلا امه لا تجاب، امه عايشه على الربا، امه انتشر فيها الزنا، امه يعني لا تامر عرفت عن منكر، يعني كل اسباب عدم اجابه الدعاء فينا. ما تتكلمش، فين البر؟ فين التقوى؟ فين الشخص اللي يجاب دعائه؟ تمام. لكن تعالى على الجانب الثاني، سيدنا نوح هم كلمتين، قال ربي اني مغلوب فانتصر، مش نص ساعة في صلاة التراويح، هي كلمة واحدة. الكرة الأرضية اتغيرت، هي كلمة فانتصر، تخيلوا الفانتصر بس، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمك وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمل. إيه ده كل ده؟ كل ده بكلمة؟ كلمة كلمة بس، مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيطلب؟ تمام. سيدنا موسى قال كلمتين، قال ربي قال إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت إيه دعوتكم، خلاص سطر كده، خلاص خلص الكلام، وفرعون وجنده بتاع كل ده راح سطر. طبعا عادين نادي على الظالمين بقى ندي إيه؟ في فرق، في فرق. يكفي من اللي يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قاله شاب قال له اذن لي في الزنا وبتاع والكلام دوت، اترضاه لامك اترضاه لاختك، الحديث المشهور. لكن في الحديث في اخر الحديث في حته مهمه ما خدش بالنا منها، ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده وضع يده على صدر الفتى، وضع يده على صدر الفتى وقال اللهم حصن فرجه وكفر ذنبه وطهر قلبه، اللهم حصن فرجه وكفر ذنبه وطهر قلبه. في الرواية فما عاد هذا الشاب بعدها يلتفت إلى شيء، ما عاد هذا الشاب بعدها يلتفت إلى شيء. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ده كان واحد من ثانية مش قادر يمسك نفسه عن الزنا، بدعوة واحدة طلع مش بيبص على النساء أصلا. تعرف تحل مشكلتك بدعوة؟ تعرف تجعل الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتك ازاي؟ تبقى انت فعلا مثلك يجاب لا يرد دعائه، بس ازاي؟ كثير من البر ثم قليل من الدعاء. احنا بندعي كتير بس البر عندنا ضعيف، فالكلام الكتير مش بيجيب نتيجة. لا، انا عايزك بر كتير، تقوى كتير، ايمان كبير، واطلب من ربنا بابسط الكلام يجيبك سبحانه وتعالى. فيكفيك لو معاك بر قليل من الدعاء كما يكفي للطعام القليل من الملح. تمام. يوسف عليه السلام ربنا استجاب له لما، لكن قال ليه استجاب له؟ قال انه من عبادنا المخلصين. ده عمار، في عمار كبير، ويتعرف الى ربك في الرخاء يعرفك في الايه، في الشده. كلمه قال معاذ الله كل حاجه خلصت، ما احنا قاعدين نستعيذ بالله من حاجات كتير ما فيها فرق. بعد كده من القيم بيتكلم بقى في ايه، فصل كده بيقول والدعاء من انفع الادويه، وكما ورد في في حديث وان كان فيه ضعف الدعاء سلاح المؤمن. لكن القيم بقى بيقول ايه، لكن الدعاء له مع البلاء ثلاث مقامات. مع البلاء في ثلاث احتمالات مع الدعاء. واحد، ان يكون الدعاء اقوى من البلاء فيدفعه، دي بقى المثاليه. ينزل بلاء، والبلاء بينزل على قدر الذنب، يعني بيبقى في ذنوب فينزل بلاء، فيقابل الصالحين ده بالدعاء، فيكون الدعاء مع التقوى والكلام ده اقوى من البلاء فيدفع الدعاء البلاء. بيقول ان يكون الدعاء اضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وان كان ضعيف. يعني بيقول بيبقى البلاء قوي جدا، يعني نازل ذنوب كتير، في نفس الوقت في دعوات صالحات بس مش قد اللي بيحصل. فالدعوات الصالحات دي مش بترفع البلاء تماما لكن تخففه على الاقل. ودي لقطه مهمه ابن القيم بينبهك ليها، ان مش معنى ان البلاء ما لم يزل بالكليه انك توقف دعاء. مين قال لك ان البلاء اللي حاصل هو ده اللي كان المفروض ينزل؟ ده كده الدعوات خففته، فدي حاجه كويسه. هو يروح يجي، ما ينفعش يتخفف. فعايز اقول ان انت ما تقولش اصل احنا قليل، يعني دعوتين هيعملوا ايه، لا تبص الفساد قد ايه واحنا نعمل ايه في الحياه. وجود الصالحين مهما كان بيخفف الايه، البلاء. ممكن انت تكون شايف ان الكورونا والاسعار وبتاع هو ده هو في بعد كده، لا هو كان ممكن يبقى ضعف كده، بس في صالحين وفي دعوات وفي صدقات وفي مازال خير وصلنا لكده. لا، اللي كان المفروض كان ممكن ينزل اضعاف كده، انت تعرف كان ممكن هينزل ايه وايه اللي كان هينزل. فكمل دايما، كمل في الدعاء، كمل في العمل الصالح، كمل في المقاومه، حتى لو كنت ضعيف، حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كانش فيه كتير، حتى لو بلاء ما ترفعش ما راحش بس يمكن خف كتير، مش عارفك بلاءك الشخصي يخف، بلاء الامه يخف، اليهود ما ما ما ما ما ما ما, ما, ما سابوش بيت المقدس، بس يمكن ربنا بيخفف وطئتهم على المسلمين بالدعوات دي. ممكن كانوا حيقتلوا اكتر من الفلسطينيين، ممكن كانوا يحتلوا بلاد اكتر، بس هي ايه وقفت على كده، على قد دعائك. الدعاء دفع بلاء اليهود بقدر، بس ما رفعوش بالكلية عشان الذنوب كتير والدعوات ايه ضعيفة. فما تقولش ما فيش حاجة حصلت، اكيد حاجة حصلت، لان انت ما تعرفش كان ممكن يبقى ايه. بعد كده بيقول لنا الحاجة التالت ان يتقاوم، يبقى الاتنين ايه يعني قوتهم متساوية، فيفضلوا بقى ايه يتصارعوا بين السماء والارض، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان يتصارعان الى يوم القيامة. وقال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. بعد كده ابن القيم هيكلمنا فصل في الالحاح بقى في الدعاء، وان الله يحب الايه يحب الملحين. ابن القيم بيقول من انفع الاشياء الالحاح في الدعاء، وده شيء ربنا بيحبه اصلا، ربنا بيحب كده. يعني بعض الناس بيعتقدوا دعيت كتير بس ما ايوه عادي، يعني ربنا بيحب كده اصلا، بيحب الالحاح. ما تقولش مره الحاجه، هتلاقي في الاذكار دايما في اذكار الصباح يقول لك ايه ثلاثا صح عشرا، هي كده. هو كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دعا ثلاثا واكتر من كده، تمام؟ فليه ربنا بيحب كده، يحب يسأله مره اثنين ثلاثه. ما تقس ربنا على البشر خالص طبعا، العكس، البشر لو سالته مرتين يزهق منك، كما يقول الشاعر: لا تسألن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجبه، الله يغضب ان تركت سؤاله، واذا سالت بني ادم يغضب. العكس، لو تسال انسان كتير بيزهق بيتخانق منك، ربنا لو ما سالتوش يغضب عليك. وده ورد في الحديث: من لا يسال الله يغضب عليه، حديث صحيح، من لا يسال الله يغضب عليه. هو بيحب السؤال، لان سؤالك ليه دليل اعترافك قدرته كرمه عجزك ضعفك حاجتك اليه، كلها معاني ربنا بيحبها. قال: لا تعجزوا في الدعاء، فانه لا يهلك مع الدعاء احد، لا يهلك مع الدعاء احد، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، تمام. وقال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجلا في البحر على خشبه يدعو: يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه. الفكره مش بس الالحاح، الالحاح مع قوه الدعاء، مش بقول كتير وخلاص استغفر الله استغفر الله، ما ده الالحاح، صوره الالحاح، بس فين الندم بقى والفقر والمسكنة والاعتراف وحرارة الاستغفار. فهي مش مسألة بقول كتير، لكن كتير مع حالة، مع قوة فعل، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل إيه لاهي. بين من آفات الدعاء الاستعجال، إنسان يتعجل يقول دعوته فلم يستجب لي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي. وقال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. يعني او في واحد يقول لك يا عم دعينا كتير عم، وبعدين ما ربنا ما استجابليش، اعرف ان ساعتها ان دعاء لن يستجاب، كان ممكن كانت الاجابه قريبه، بس اول ما انت تقول الكلمه دي ربنا ما يستجبش، لان ده سوء ظن بالله، دعوته فلم يستجب لي. وربنا بيقوله: اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب. هو يقول انا قريب اجيب، وانت تقول بس انا دعيتك وانت ما اجبتش. طب ازاي يعني؟ هو اكيد اجابك، بس احنا عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه ان احنا بنحدد صوره معينه للاجابه ونفرضها على ربنا. المشكله الثانيه بنحدد وقتها كمان، يعني مصيبتين مع بعض. المصيبه الاولانيه تحديد طريقه الاجابه، المصيبه الثانيه تحديد وقتها. فلما ما تحصلش بالطريقه اللي انا كنت عايزها وبالوقت اللي انا عايزه، اول ما فين يا عم الله. زي يعني ورد في الحديث ان ما من مسلم يدعو بدعوة الا يستجاب له باحدى ثلاث: يعجل له ما اراد، يعني انت قلت يا رب عايز شقة، تمام خلاص جات لك الشقة، دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية قال: يصرف عنه من البلاء مثل ما طلب، كان يجي لك مرض تصرف عليه نص مليون جنيه، ربنا زال عنك المرض قصاد الايه الدعوة ديت، بس انت ما تعرفش ان المرض كان هيجي لك، فانت قاعد مستني ليه الشقة. فدي حتة ان انت ثبت صورة معينة. الطريقة الثالثة قال: تؤخر له الى يوم القيامة، يعني ربنا يعلم ان هيكون محتاج يوم القيامة حسنات، فلو اجابتك هنا خلصت فيدخرها ليك يوم القيامة عشان دي هتفرق معاك يوم القيامة، فرحمك ان هو اخرها لايه؟ ليوم القيامه. فالعبد يجي يقول فين يا فين الشقه ده، ما ده ما تعرفش ان شايل لك احسن من كده. فدي حته ان انت حاطط تصور معين. الاصعب بقى الوقت، ما هو ممكن هيجيبك بالطريقه الاولى اللي هو هيعطيك، بس مش دلوقتي، بعدين، كمان سنه، كمان سنتين، لما تنضج، لما انت مش مؤهل دلوقتي تاخد الحاجه ديت. فمالكش دعوه بالوقت، يعني اصلا انا ما اعرفش هيجيبني بانهي طريقه، ولو بالاولى ما اعرفش ميعادها. فالحل التفويض والثقه. سيدنا موسى لما دعا على فرعون اجيب بعد 40 سنه، انت متخيل؟ سيدنا ابراهيم دعا دعوه اجيبت بعد الاف السنين، الاف السنين، اللي هي ايه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. رسولا منهم اللي هم مين؟ من العرب. سيدنا ابراهيم مش عربي ولا اسماعيل عربي، ثم سيدنا اسماعيل عايش وسط العرب. سيدنا ابراهيم بيقول ابعث فيهم رسولا ايه؟ منهم. كل الانبياء اللي بعد كده ما كانش فيهم واحد عربي الا في الاخر محمد صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا محمد امتى؟ الاف السنين. يعني دعوه ابراهيم افضل رجل في التاريخ في الوقت ده وجيبت بعد الاف السنين، بس شوف الاجابه عامله ازاي. هو ما كانش متخيل الاجابه تبقى عامله. احسن رجل في العالم، افضل مخلوق خلقه الله، هي دي الاجابه. بس اتاخرت جدا، بس الاجابه اجابه بقى، فهي ممكن تتاخر عشان حاجه احسن. فوض فوض ورق. بس المشكله انك تستعجل بقى تقول دعوته فلم يستجب لي. اولا ده يدل على جهلك، ان انت اولا حددت الشكل والوقت. ليس ليك ان انت تحدد الشكل ولا ليك انك تحدد الوقت، انما تثق وتفوض الامر لمن يدبر الامر. ومن يدبر الامر؟ الله. انت اللي تدبر الامر، مالكش دعوه، انت بتطلب بس، ثم هو يدبر الايه؟ الامر. وبينك وبينه اليقين والثقه. فاهمين يا جماعه؟ والاستعجال ده آفة في كل حاجه. خد بالك، خلق الانسان من ايه؟ من عجل. وخلق الانسان عجوله، وده مرض في الانسان على فكره. مرض ده بيضرب في حاجات كتير. ايه اللي بيخلي واحد يبتدي في حفظ القران ويبطل؟ استعجال، مش قادر يصبر سنتين ثلاثه. تمام؟ ايه اللي يخلي واحد يبدا في طلب العلم في كتاب يخلصوش، كل مره ياخد كتاب الطهاره والصلاه وبعد كده بيوقف، يا لسه هنخلص كتاب الفقه، هياخد سنتين. ناس خلصته وخدت دخلت اللي بعده، وانت قاعد كل مره تعيد من الاول عشان انت مستعجل. مفيش حاجه، في حاجات ما بتجي تجيب لوحدها. الاستعجال بيضرب معاك حاجات تانية، منها مثلا قصه نجاحك كلها، في ناس مستعجله، منها ان انت تعمل حرام عشان مستعجل. طريق الحلال رزقه حلو بس احيانا بيبقى ايه؟ بطيء. طب ايه اللي سالك؟ اعمل قناه تيك توك واقلع هدومك. هتجيب هدوم ايه؟ هتجيب هدوم فعلا، بس مش هتلبسها برضو. هتجيب فلوس حلوه قوي، ورقصي على التيك توك الدنيا هتجيب معاك على طول. تمام؟ اطلع قلس واعمل انت شويجري وادموندو بتاع ومساكن الشيراتون، الدنيا هتحلو معاك. ده اسمه ايه؟ استعجال. ورد في الحديث كده، ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بايه؟ الا بطاعته. تمام؟ واحد مستعجل عايز يخلص شهوته، لسه هصبر على جواز وجيش وبتاع ونيش وهاتلي وبتاع، لا ما اروح ازني وخلاص. استعجال. من الافات الاستعجال، استعجال دمر الامه في حاجات، منها مثلا بعض الاسلاميين اللي عايزين يغيروا الواقع، عايزين يشوفوا الاسلام بقى في الواقع. ففي حاجه اسمها طريق الاصلاح، طريق الانبياء، ان احنا نصبر على دعوه الناس ونغير تدريجيا وبتاع. فدايما يقول لك مستعجلين، اعمل ايه يا عم؟ السلاح وخلص نفسك، نجيب كل الناس دي ونحكم والدنيا ايه. فده فكر، فكر موجود، فكر موجود تحت ناس مهم اسلاميين، ارفع السلاح. طب السلاح ده عجل الدنيا ولا جابها ورا تاني؟ جابها ورا تاني، ان احنا بنبدا من قبل الاول عشان الاستعجال. والعكس بيحصل بقى، يعني في احنا طريق الاصلاح طويل، بس هو ده الطريق الوحيد. احنا بنصبر على الاصلاح والدعوه وصبر على الناس ونغير تدريجيا والكلام دوت. في فريقين بيستعجلوا، فريق بيلجا للعنف وفريق بيسيب القضيه اصلا. التلات طرفين فعلا، مش احنا بنشوف كده بعد الصدمات اللي بتحصل دايما الاسلاميين، فريق بيتجه للعنف وفريق بيتجه للالحاد، او ممكن يسيب الدين خالص ويبطل صلاه وبتاع. ده استعجل فاستعجل قوي عايز يوصل، وده من كتر استعجال قال لك يا عم السكه دي طويله فكك، طلع منها خالص. واللي في النص ده هو ده الجامد. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فين الصبر؟ بعد كده ابن القيم نط بينا نطه تانية، هو كل واحد يجيب لك افات الدعاء كانه بيقول له في دواء، بس انت عندك مشكله دور على مشكلتك وجيب له كل المشاكل، اكيد انت في حته هنا انت واقع منك. اتكلم على فصل في اوقات الاجابه، هيقول كده باراجراف كده فيه كده كام سطر هيتقالوا دلوقتي، دول يتكتبوا بماء الذهب بماء العيون. هيحط ابن القيم طبخة الدعاء، ابن القيم دلوقتي هيقول لنا طبخة الدعاء الفظيعة اللي عمل الطبخة دي لا يمكن لا يتصور أن يرد له دعاء. اقرأ كده كم جملة اللي جايين دول، بيقول وإذا جمع الداعي مع الدعاء واحد حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، مركز في المطلوب، وصادف وقت من أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل أو عند الأذان أو بعد الصلاة المكتوبة أو عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر أو آخر ساعة في يوم الجمعة اللي قبل المغرب حوالي ساعة كده، وصادف مع ذلك خشوع في القلب وانكسار بين يدي الرب وذلة وتضرع ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته توبة واستغفار وندم، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي الدعاء صدقة، قبل ما يدعي قدم صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا لا سيما إن كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها خير الأدعية وهي مظنة الإجابة وفيها ما يتضمن اسم الله الأعظم. شو دي رشدة، خدها كده تقراها 70,000 مرة بعد ما أنا قلتها كده ويعمل بيها طول حياتك، حاول توصل للتصور ده، هذا دعاء لا يرد فعلا. بعد كده ذكر ابن القيم أمثلة عن أدعية للنبي عليه الصلاة والسلام فيها اسم الله الأعظم، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وفي رواية أخرى سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي ويا قيوم، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم. عشان كده هم اختلفوا اسم الله الأعظم، في بعض قال اسم الله الأعظم الله، ده قول قوي جدا، بعض قال اسم الله الأعظم الله الذي لا إله إلا هو، البعض قال الحي القيوم، البعض قال ذو الجلال والإكرام، خلاف كبير. والحل المثالي قول الدعاء زي ما هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد أن الدعاء ده وده فيهم اسم الله ليه الأعظم، احفظه بس، احفظ الأولاني أو التاني أو قول الاتنين، فتيجي أي دعوة تقولها قول الاثنين أو قول واحد منهم، أكيد أكيد أنت قلت اسم الله الأعظم بغض النظر عن الإيه؟ عن الخلاف في المسألة ديت، تمام. وبعد كده ذكر ابن القيم مجموعة من الإيه؟ من الأدعية دي سهلة يعني ممكن أن تقرأ، لكن بعد كده ابن القيم طلع لي طلع كده لطيفة، قال ومن أسرار الدعاء، إيه بقى من أسرار الدعاء؟ بيقول وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، حلو، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادفت وقت إجابة فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في الدعاء فقط فيأخذه مجردا عن القرائن التي احتفت به فلا يجاب، يشك بقى ساعتها يقول لك فيه اللي حصل، عايز يقول ابن القيم بيقول احيانا انت بتركز شفت واحد مثلا قدامك دعا دعاء واستجيب هتفتكر ان الفكره في الايه في الكلام اللي قاله بس في حوالين الكلام ده حاجات ساعدت على كده، يعني الراجل ده قبل ما يدعي كان متاثر وبكى، كان مطلع صدقه قبل ما يدعي، كان عدى على والدته بس ايديها قالت له روح يا ابني لي ما يرد لك دعوة فراح الدعاء فأجيب، تمام، مطعمه طيب متجنب الحرام تماما فصار مستجاب الدعوة، كان يعني في حالة اضطرار شديد زي مثلا دعوة يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي يونس ما دعا بها مسلم قط إلا أجيب، إلا صرف الله عنه الغم والهم والكلام ده. أيوة بس صح، بس ما تاخدش الكلام مجرد عن الحال. هو يونس عليه السلام قالها إزاي؟ قالها إزاي؟ ما هو المفروض أن ده دعاء الهم والغم، يعني المفروض اللي بيتكلم مكروب واللي حيدعي مكروب، فأكيد المفروض تطلع طلعة مش أي كلام. مش هبقى أنا مهموم ومكروب فأي بقى أقول لا لا أنت سبحان، ودماغي كلها في التليفونات والوسائط والناس والحوارات ومين حيطلعني ومين حيساعدني ومين حيسلفني. في النص كده افتكرت الموضوع ده فقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تنفعك ساعتها؟ مش نفس الحال، مش نفس الوضع خالص. تمام؟ فبيقول يعني في فرق، في فرق. فما تاخدش الكلام من غير الحال، الحال فارق. فلما ما تقولش ما هو فلان دعوة وجيب اشمعنى انا، ايه هو كان غيرك. فلازم تاخد الحقيبة على بعضها، الحال بالصدقة التي تقدمت، بالحسنة، بالاكل الطيب، بالاضطرار، اما يجيب المضطر اذا ايه دعا. فبيقول عامل زي واحد بياخد دواء، سمع ان في مرض معين، هو عنده نفس المرض، فسأل صاحبه قال له ايه الدواء اللي الدكتور كتبه لك؟ قال له كتب لي كذا. فراح اشتراه وبدأ ياخده، ما خفش، قعد يدور يا عم ما اخبالي موجود اخد دواء، مش معنى انت خفيته. قال له لا ما خدتش بالك، انت مثلا ما قلتلكش. قال له ايه؟ قال له ما هو الدكتور ما قاليش خد الدواء بس. قال له ما قلتليش. قال له ده قال لي تنام بدري وتاكل اكل صحي وبطل السجاير وبطل شرب القهوه وانزل الجيم والا الدواء مش هينفع. قال له طب ما قلتليش ليه يا عم؟ انا خدت منك اسم الدواء ورحت جبته. هي نفس الفكره. تمام؟ زي مثلا دايما للاسف اي حد في في في الرياضه او كده بيجيبوا لقطه من حياته، فيفتكر اي واحد عايز يقلده ان هو ياخد اللقطه دي هيبقى زيه، فيجيب لك مثلا الناس بتوع الكمال الاجسام وبتاع، بعد كده يجيب لك علبه كده مليانه ايه بروتين، واديك البروتين الجمدان اللي هيعمل لك كده. فانت طبعا زي الساذج رايح تشتري البروتين اللي هيحولك الصبح للبيج رومي. تمام؟ فرحت فين يا عم البروتين اللي اسمه كذا؟ فقعد انت ايه تسفه زي ما هم بيعملوا كده في الفيديوهات، بقالك 10 شهور بتاخد بروتين مفيش الكلام ده. ما هيش بروتين بس، ده هو بروتين، ده بروتين ده جزء من 10 حاجات بتتعمل عشان الدنيا دي تمشي. ده في نوم وفي اكل وفي شرب وفي رياضه وفي يعني في مكملات وفي مواد بياخدوها لامتصاص البروتين ووقت الوقت البروتين ومعاده وكميته. هو انت جايب العلبه كده قاعد تضرب اي كلام وبكرة هتبقى فاهم الشحات مبروك؟ مش كده يعني، الدنيا مش كده. فعامل بالظبط زي الدعاء كده، اللي هو ايه هو الدعاء ايه ده بينفع؟ قالوا في حاجات. فهمت الفكره؟ فده كلام من القيم، يعني كلام قيم لابن القيم، ده العادي بتاعه يعني. اخر حاجه بيقولها النهارده معانا فصل كده ظريف عمله، بيطلع بيه المساله كده فرعيه، بيقول هل الدعاء يرد القضاء؟ بمعنى هو ابن القيم هنا بيجاوب على اشكاليه عند اي حد مش فاهم عقيده ممكن تجيله، وهي سؤال ايه؟ سؤال هو لو كده كده ربنا كتب المقادير، صح؟ يعني كتب ايه اللي هيحصل لي وايه اللي مش هيحصل لي وايه البلاء وايه اللي مش بلاء، كل حاجه حصل، ايه لازمه الدعاء؟ هو الدعاء بيغير قدر ربنا؟ مش كل حاجه كتبت؟ هو في حاجه تتغير؟ رفعت الاقلام وايه وجفت الصحف، كل حاجة كتبت ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، مفيش حاجة بتتغير فيه، لأن ده علم الله، وعلم الله ما بيستجد، مش مثلا بيحصل مفاجآت أو حاجة بتتغير، خلاص ربنا عالم ما سيكون وكتب وخلصت. تقول لي طب إيه لازمة الكلام بقى؟ إيه لازمة الدعاء؟ هنا ابن القيم بيجاوب على الحتة دي. للأسف هو مشكلة اللي بيبص البصة دي إيه؟ انه بص للنتائج بس، ما بصش للاسباب اللي وصلت للنتائج. ربنا كتب انك انت هتخف، هتقولي طب ايه لازمه ان انا بقول يا رب اشفيني طالما انا كده كده مكتوب هخف او مش هخف؟ ايوه ما هو كتب ان انت هتخف، وكتب ان انت قبلها هتدعي، الكتب انك انت هتصاب، وكتب قبلها ان انت هتعصي. فدي كتبت ودي كتبت، انت بصص لدي وتقول ايه لازمه دي؟ ايوه ما هي دي اتكتبت واتكتب ان دي سبب لدي، فاهم؟ اتكتب السبب والنتيجه، مش كتب النتيجه بس، يجي شوية يقول طب انا كده كده ربنا كاتب لي حنجح والقصط، ايه لازمه المذاكره؟ طب ما نفس الكلام قوله في الاكل والشرب، طالما ربنا كاتب لي كده كده هعيش قد ايه، ايه الفرق اكل ولا ما اكلش؟ كده كده انا هعيش عمر واحد. تقول لي لا ما لازم ناكل. اشمعنى؟ ما لازم نشرب. طب بتنزل الشغل ليه؟ الشغل اه ما مش كده رزقك كده كده مكتوب، فاشتغلت او ما اشتغلتش المفروض يجي لك. تقول لي لا ما انت كده مش فاهم عم الشيخ، ده تواكل كده عم الشيخ، تواكل، اسعى عبد وانا اسعى معاك. وتلاقي ايه؟ فقيه عند العمل، عند الرزق فقيه، فاهم اسم الرزاق مية مية، لكن اسم الغفار والتواب دي ما بيفهموش. تقول له طب طب يا عم توب، يقول لك ربنا يهديني اعمل ايه انا؟ ربنا يهديني بقى. تمام؟ طب يا عم خد بالاسباب التوبه، يقول لك ما هو ما هي ربنا كاتبها عليا اعمل ايه؟ هو ربنا كتبني عاصي، انا اعمل ايه؟ انا بقى ايه وربنا ايه يهديني بقى هبقى كويس لوحدي. لما ربنا يهديني هبقى كويس ايه؟ لوحدي. فشو طب ما تشتغلش يا عم الشيخ، تواكل ده كده تواكل. اه ربنا كتب الرزق بس برضو لازم احنا ايه نسعى، واسعى عبدنا نسعى معاك، ويبتدي بقى ايه يخش تاني في الفقه الرزق بس. طب ما هي هي زي ما انت فاهمها في الرزق فاهمها في كل حاجه. اه ربنا كتب رزقك بس كتب سعيك للرزق ده، فاذا ما سعيتش مش هتوصل للرزق، ويبقى كتب ان انت مش هتسعى وكتب ان مش هترزق. الفكره انت اصلا مش عارف مكتوب ايه كمان، فده اللي بيخليك عشان انت مش عارف مكتوب ايه قاعد بتسعى. فلو واحد دلوقتي فقير مثلا، فقير فبيحاول يبقى غني، فلو واحد قال له يا عم انت فقير وما شكلك هتفضل فقير، يقول لك ايش عرفك؟ مش يمكن مكتوب عند ربنا غني بعدين، فانا بعمل اللي عليا، والله عشت فقير موت فقير خلاص، ده يبقى ده اللي حصل. بس يا عملت لا يمكن اكون مكتوب عند ربنا غني. كذلك العاصي تقول له يا عم توب، يقول لك طب يقول لك خلاص انا مكتوب، ايش عرفك؟ يمكن انت مكتوب عند ربنا ايه تائب، مكتوب عند ربنا اهل الجنه، اعمل عمل اهل الجنه يبقى انت خلاص وصلت. كذلك بنقول لواحد ايه ادعي، يقول لك ايه لازم الدعاء، ما انا كده كده يا هخف. ماشي ما انت ما تعرفش مكتوب ايه، ما يمكن مكتوب انك مش هتدعي فمش هتخف، وده اللي انت هتعمله فعلا، او مكتوب هتدعي وهتخف، وده اللي انت حاجه من الاثنين هتعملها. فانت عشان عارف ان النتائج مرتبطه بالاسباب بتبقى حريص على الاسباب، مش بتتوكل على النتيجه، لان انت تعلم ان ربنا نعم كتب الاسباب ولكن جعل الاسباب جعل النتائج مرتبطه بايه؟ باسباب. ولاني ما اعرفش النتيجه فبظل بقاوح في السبب لان ما اعرفش النتيجه، وعندي امل تكون نتيجتي حلوه عند ربنا، واللي بياكد لي ان نتيجتي حلوه ان وفقت للسبب. فعندما توفق للسبب تستبشر ان نتيجتك حلوه، لان لو نتيجتي مش حلوه ما كانش وفقني للايه؟ للسبب. عشان كده العبد واحد قال انا اعلم متى يغفر لي، قال له تعرف امتى؟ قال اذا ألهمت الاستغفار، فانه ما ألهمني الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لي. فاهم؟ عشان كده اصحابه قالوا ما كنا اشد اجتهادا الا بعد فهم القدر، بعد فهم احاديث اللي هي القدر كانوا اشد اجتهادا. وهنا بيقول الحته دي، بيقول ان ما بيجيش حد يقول، بيرد برضه على نفس السؤال، ممكن واحد كل مشكلته في الدعاء يقول لك ايه لازمته؟ طب انا في الاخر ما اللي هيحصل هيحصل. لا، الدعاء سبب، ما خدتوش يبقى انت قصرت. ما تقولش ما كده كده، لا، النتيجه مرتبطه بالسبب ومنه الدعاء، ان ربنا كتب ان فلان يدعي فهيحصل، او فلان هيكسل يدعي فمش هيحصل. بس يعني ايه؟ طالما انا مش عارف ايه النتيجه يبقى دايما ايه؟ اجتهد في موضوع الايه؟ الاسباب دي. فالفكره ان ابن القيم بقى ناقش حته كده سريعه، بيقول ان بعض طوائف اهل البدع كانوا فاهمين الايه؟ فاهمين الدنيا دي غلط. هيناقش هنا ان بعض اهل البدع في بعض اللي هم غلاة الصوفيه، زي غلاة الصوفيه ما بياخدوش بالاسباب بقى، اللي هم ايه؟ روح الصحراء من غير اكل ولا شرب وانت كده كده لو ربنا كاتب لك رزق هيجي لك. في كده فعلا اللي هم بقى عايشين بقى المكذوبين بقى اللي مهيمين على وجوههم، لا بيطلب رزق ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وعايش ايه انا مش محتاج اخد بالاسباب. فهذا بيقول ده يعني ابن القيم بيقول البهيمه بتفهم احسن منه. البهيمه لما تحب ايه يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام لو انكم تتوكلون على الله حق ايه توكله كرزقكم كما رزق طير تاخدوا صح وتروحوا. العصفوره بتسعى، تقول لي انا طالما مكتوب لي، ده العصفوره الاحسن كائن بيتوكل على الله بيروح ويجي، انت تقول لي ما اروحش واجي، طب ما كده كده مكتوب لي. العصفوره فاهمها وانت مش فاهمها. بيقول ده صنف. الصنف الثاني اللي هم الاشاعره، عايز يلمح على الاشاعره. الاشاعره للاسف في الظاهر ظاهر الكلام حلو بس الباطن مش حلو، معنى بيقولوا ان في اسباب وفي العبد ليه قدرة وإرادة وياخد بالأسباب وكل حاجة، بس بيقولوا إن السبب غير مؤثر، السبب غير مؤثر في النتيجة، هو كده كده النتيجة هتحصل ولو لم يحصل السبب، وإنما السبب صاحب النتيجة بس مش كان مؤثر فيها. هي كلام معقد شوية، واللي فاهم عقيدة، عقيدة الأشاعرة في القدر جبرية. يعني ايه جبرية؟ يعني خلاصة معتقدهم الإنسان مجبر على أفعاله، إنهم بيقولوا إن عمل العبد نفسه قوته وإرادته في النهاية مش مؤثرة في الفعل، والفعل كده كده حاصل سواء انت خدت بالسبب او ما خدتش بيه. حتى بيقولوا كلام غريب، بيقولوا ان النار ربنا يخلق الاحراق مع النار، مش النار اللي بتحرق، وبيخلق القطع مع حركة السكين، مش السكين اللي قطع. كلام صعبه جدا. طبعا كلام اهل السنة غير كده خالص. اهل السنة بيقولوا السبب مؤثر في الفعل، واذا انعدم السبب انعدم الايه؟ انعدم الفعل. وعلى اساس كده الانسان بيحاسب، لان هو هو اللي بياخد بالسبب فبتحصل النتيجه، فربنا بيحاسبه على كده، لها ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت. فعقيده اهل السنه الانسان له قوه واراده، والقوه والاراده دي مؤثره بها يحصل الفعل، هي مؤثره فعلا في الفعل، وعلى اساس كده بيحاسب العبد. اذا قلنا ان القوه والاراده دي مش مؤثره في النتيجه، يبقى نقول العبد مجبر، يبقى ربنا يحاسبني على ايه؟ يبقى كده في ظلم، نتائج بقى سودة للجبر. تمام. أما عقيدة أهل السنة أن الفعل والقوة والإرادة بها يحصل الفعل، زي تأثير الأب والأم في وجود الولد كده. الأب والأم دول مش هم سبب وجود الولد؟ مسؤولين عنه ولا مش مسؤولين عنه؟ مسؤولين عنه. لكن أخوه التوأم اللي اتولد معاه مسؤول عنه؟ لا. ده الفرق بين عقيدة أهل السنة والأشاعرة. أهل السنة بيقولوا إن السبب أثره في الفعل زي أثر الأب والأم في الولد. ليهم تأثير ولا مش تأثير؟ ليهم تأثير، عشان كده بيتسألوا عليه، عشان كده بيتحاسبوا عليه. لكن اخوه التوأم اللي اتولد معاه، الأشاعرة بيقولوا ان القوة والإرادة زي الأخ التوأم كده، اتولد معاك، هو جه معاك، بس هو ملوش تأثير حقيقي عليك. حدش هيسأل اخوك التوأم ما اكلتش اخوك ليه؟ سألوا الأب والأم. فعقيدة أهل السنة طبعا هي الصحيحة، ان الإنسان له قوة إرادة مؤثرة في الفعل. المهم من القائم دي حتى يتقرا، اللي فاهم عقيدة فاهم، ما فهمش يعني ايه، لما يدرس باب العقيدة معايا في سلسلة أصول الإيمان هيفهم الموضوع ده كويس. كده خلص ابن القيم معانا الجزء بتاع الدعاء كله، رد للسائل على كل مسألة، علق قلبه بالله، جاوب له على كل إشكالياته. مرة جاية يكلمنا على الموضوع التاني، هو الرجاء الغريب اللي عنده اللي بيخليه يتجرأ على المعاصي ولا يبالي. خليها للقاء المرة الجاية. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.